كل شيء يشهد له بالوحدانية والعظمة وأنه الخلاق والرزاق، حتى نفسك أيها الإنسان، لسانك وسمعك وبصرك وجوارحك وكل حركاتك وسكناتك كلها شاهدة لله بالوحدانية، وفي أنفسك أفلا تبصرون. ثم هذه الأرض ما يكون فيها كله شاهد لله، ما فيها من جبال والأنهار والبحار والأشجار والمعادن والحيوانات، كلها من الدلائل العظيمة على قدرة باريها وخالقها وأنه خلاق العالمين. وفي الأرض آيات من ملكه الله المستعان، كل مصنوعاته ومخلوقاته كلها دلائل على عظمته وكبرياءه، وأنه خلاق العليم، وأنه الرب العظيم، وأنه يستحق العبادة، وأنه لا إله يستحقها سواه جل وعلا. فشهدت بأن الله الذي لا إله إلا هو ثم أرجعها من عجائب صنعته وبدائع آياته. فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته، وما لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في ذاته ولا في افعاله ولا في صفاته. الله اكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله بكره واصيلا. وسبحان من فتحت له السماوات واملاكها والنجوم واملاكها والارض وسكانها والبحار وحيتانها والنجوم والجبال والشجر والسواد. كما قال تعالى: سبح له السماوات والارض وفيهن وان من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون فيه، لا تفقهون تسبيحه انه كان حليما غفورا. والاغنام والرمال وكل رب ويابس وكل شيء منيب يسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسماوات وخلقت بأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وجرى شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت التوازين وقامت سوق الجنة والنار، وبها قدمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، وهي منشأ الخلق والأمر والثواب والخطاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والخطاب. يعني لا إله إلا الله، هذه الشهادة ما أشهد أن محمد رسول الله. هذان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة. ولكن شهادة أن لا إله إلا الله الأساس الأول وعليها مدار كل شيء، عليها الثواب والعقاب، وعليها مدار الأعمال، وعلى حقوقها تجري الثواب والعقاب. فهي الشهادة العظمى التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل من أولهم إلى آخره. كل رسول يسأل عن هذه، يسأل يدعو الناس إلى هذه الكلمة ويسأل عن تبليغها للناس من أولهم إلى آخره، مع الشهادة للرسول بالرسالة مع أهل الكلمة. الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهم جاوز الأرض بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. وعليها نصبت القبلة وعليها نصبت الله ولأجلها جذبت طيور الجهاد ويحق الله على جميع الجباب فهي كلمة الإسلام وتفتاح دار السلام كما يسأل الأولون والآخرون فلا تزول قدم عن عبد قدم العبد فلا تزول قدم عن عبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين ماذا كنتم تعبدون وماذا كنتم المرسلين الجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله عزة وإصرارا وعملا الجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله وهذا في حق هذه الأمة في أمة محمد وفي حق من قبلها تحقيق لا إله إلا الله وتحقيق رسالة التي جاء بها نبيه أمة موسى في تحقيق لا إله إلا الله وماذا أجاب موسى وقارون عليه الصلاة والسلام وقوم عيسى كذلك ماذا فعلوا مع لا إله إلا الله وهل عبدوا الله وكفروا وماذا موقفهم مع عيسى عليه الصلاة والسلام وهكذا من قبلهم مع إبراهيم ومع إسماعيل ومع إسحاق ومع يعقوب ومع هود ومع صالح ومع بقية الأنبياء كل أمة مسؤولة عن هذه الكلمة لا إله إلا الله وعما أجبت من نبيها وهذه أمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام مسؤولة عن هذه الكلمة ماذا أجابت ماذا فعلت هل عبدت الله وحده هل تركت الإشراك به هل استقامت على توحيده والإخلاص له وأداء حقه ومسؤولة عن هذا النبي العظيم محمد هل أجابته هل أطاعته هل اتبعت شريعته أو حالت عن ذلك الجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه في رسول خلقه وكبيره بينه وبين عباده ومرجوه بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين ومحفظا على الخلائق أجمعين أرسله على حين بدرة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل فافترض على العباد طاعته وتأثيره وتوفيره ومحبته جميع العباد جميع المخلفين من كل ولد مفروض عليهم أن يعزروه ويوقروه ويحبوه من الشرع النائب ليتضمن اتباعه وطاعة أوامره وتعظيم سنته وتقديمها على الآراء والأوضاع والقوانين وموالف الآباء والأجداد كلها من تعليم هذا الرسول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوه يحبكم الله ويغفر لكم فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك بما تدعون ثم لا يؤمن خرج من مقعده ويكلم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي لا أولئك هم المفلحون لا بد من هذا النبي عليه الصلاة والسلام فكذبون جنتي الطرق فلم تفتح لاحد الا من طريقه فشرح لهم المعنى مهل طريق في الجنه الا من هذا الطريق لو سلك الناس جميع الطرق التي جاء بها الانبياء الماضون او غيرهم من الفلاسفه او من الحكماء او غيرهم من الناس كل طريق مسلوك لا يصل الى الجنه ولا الى النجاه الا طريق محمد عليه الصلاه والسلام بعدما بعثه الله هو الطريق الذي يوصل الى الله ويهدي إليه ويسبب رضاه وجنة مغامرة سبحانه وتعالى. ولا يسع الناس أي طريق غير هذا الطريق، فلو ذهبوا كل ما ذهب وكانوا إلى النار حتى يأتوا من هذا الطريق الذي بعث الله به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. نقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أطيعوا الله وأطيعوا الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا. قل يا أيها الناس إني رسول جميعا عليهم تسأل لا إله إلا هو يحيي ويميت، فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، فلا هداية ولا خير إلا من طريق. اللهم صل على محمد. وشرح له صدره ورزا له ذكره وضع نذره وجعل الذلة والصغار لا من خالف أمره. وفي المسند من حديث أبي منيب من جرس بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة لا يوجد الله وحده لا شريك له. علق عليه ابن عمر ولا ابن عمر؟ علق على الشيخ ابن عمر. رجعه الامام احمد بن مسند وسنده حسن وزود اسناده ابن تيميه بن الشراء وصححه الحافظ العراقي بالاحياء حسنه الحافظ في الفتح واخرج الجمله الاخيره منه ابو داود علق فرقا منه البخاري في صحيحه فجعل الحسن له وحده فجعل السعيد له بنصره وبغلاه عباده. وأن الله سبحانه على للتوحيد والتوكل من عباده. حيث أفردوا بالحق فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. ولم يحسب لله وحده والكافي الذي يكفي عباده أن يسأل الله بكافي عبده وعلى الله فليتوكل إن كنتم مؤمنين. وقال حسب الله ورسوله ورسوله ورسوله هو الحسب جل وعلا هو الكافي العباد ولكنه يؤيد أولياء بنصره وبأولياء المؤمنين من عباده الصالحين هو كافي عباده جل وعلا بما يجعل لهم من أسباب السلامة وأسباب السعادة ويفجر لهم من أسباب الخير والعافية وهو بربه سبحانه وتعالى كافي لعباده جل وعلا. ولهذا رواه مالك رحمه الله: يا أيها حسبك الله ومن اتبعك وحسب من اتبعك وحسبك وحسب من اتبعك. فإذا كان هذا قولهم فمدح الرب تعالى لهم لذلك فكيف يقول لرسوله الله أتباعك حسبك وأتباعه قد أفرض الرب تعالى بالحسب ولم يشركوا بينه ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه فكيف يفتك بينهم وكيف يفتك بينهم فكيف يفتك بينهم وبينهم في حسب رسوله. هذا من منحل المحال وأفضل الباطل. نظير هذا قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله قالوا حسبنا الله سيؤتيهم الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. وجعل الحج له وحده فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله بل جعله خالد حقه كما قال تعالى: إنا إلى الله راغبون. ولم يقل إلى رسوله بل جعل الرغبة إليه وحده كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الرغبة والتوكل والعنادة والحكم لله وحده كما أن العبادة والتقوى والسجود لله وحده والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نظير هذا قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده المسجد والكاف. أنظر سبحانه وتعالى أنه وحده كاف عبده فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية والأدلة الدالة على إسلام هذا التأييد الفاسد أكثر من أن تنكر هنا. والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. الله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته وجعل سخاوة الدارين في مخالفته. لأتباع الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة. ولمخالفه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والتقاضي في الدنيا والآخرة. وقد أقسم صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وأقسم الله سبحانه وقد أقسم صلى الله عليه وسلم وسلم بأن لا يؤمن أحدكم حتى يكون واحد إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وأقسم الله سبحانه بأن لا يؤمن من لا يحكمه في كل ما تنازع فيه هو وغيره ثم يرضى بحكمه ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به ثم يسلم له تسليما وينقاد له قيادا. وقال تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. فقطع سبحانه وتعالى التخير بعد أمره وأمر رسوله. ليس لمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره صلى الله عليه وسلم بل إذا أمر فأمره حتم وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره. هذا هو الواجب على الأمة إذا قضى الله ورسوله أمرا فليس لهم الخيار وليس لهم إلا الطاعة والامتثال. لهذا قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم وما كانوا ولهم إذا قضى الله ورسوله أن يكون خيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الخيرة عند خفاء أمره وشباه الأمور ينظر ويتأمل ويختار ما هو الأقرب إلى شرعه وهو الأدنى إلى الحق. ثم إذا وضح الأمر كان أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يختار خلاف ذلك ويلزمه أن يدعي إلى الحق ويلتزم بالحق لأنه عبد مأمور فعليه الامتثال. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذا هو الواجب على أهل الإيمان والإذعان الرجوع لأمر الله ورسوله وعدم التخلف عن ذلك. نعم نعم كما يلينا نعم سيدنا كما تقدم الدرس حب الرسول تحكيم شريعة أمر لازم لكن كونه أحب إليه وولده وولده والناس أجمعين هنا حكم الشريعة هذا هو الواجب الإيمان مقتضى الإيمان لازم الإيمان. لكن يقع من الإنسان خطأ أو خلل في بعض المعاصي والسيئات يضعف إيمانه ويضعف إيمانه ولا يزول إيمانه إلا إذا زالت الأصول التي بها يكفر الإنسان ويخرج من الإسلام. المعصية تضعف الإيمان والنواقض من نواقض الإسلام تزيل الإيمان. إن كان حادث ناقضا لا زال الإيمان كالردة كسب الله ورسوله أو اعتقاد أن تحكيم الشريعة ليس بواجب أو أنه يجوز تحكيم القوانين الآراء البشرية خلاف شرع الله أو أنها أحسن من حكم الله أو ما أشبه هذا فيما يزيل الأصول هذا نقض الإسلام وردة عن الإسلام صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت المعصى في فروع زنا السرقة ويعلم أن الزنا حرام ويعلم أن السرقة حرام ولكن طاع هوى ولم يستحل ما حرم الله ما قال ان الزنا حلال ولا قال ان السرقه حلال لا ولم يطع هواه فاخذ المال بغير حق او زنى او عق والديه او قطع الرحم او ما اشبه مما يخالف شرع الله وتحكيم شريعته هذا خلل في الفروع من غير اخلال بالاصول ويكون نقصا في الايمان وضعفا في الايمان ولا يكون ردا عن الاسلام. فالسارق ليس بكافر الزاني ليس بكافر العاقل ليس بكافر لكنه عاصي ناقص الإيمان قد تعرض لغضب الله بهذه المعاصي التي أحدثها إلا أن يستحل هذا أما أن يستحل هذا هذا يكون حينئذ قد أخل بالأصول. نعم وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره كان ذلك الغير من العلم به وبسنته وبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع لا واجب الاتباع.

وارسل على أن أسأل إنه ولا تلفي لن على قريب. أخرجه الترمذي في سننه في صلة الجنة باب ما جاء في كم صف ماء الجنة وحسنا. وأحمد في المسند والمعاجة في جهد باب صلة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من طرق وسنده صحيح وصححه ابن حبان والحاكم. وفي باب يراجع الكلب التلفزيون بالباب عن ابن عباس وابن مسعود وابي موسى عند الطبراني. هذا يدل على فضل هذه الامه بما خصها الله من علم وعمل صالح وتقوى لله وتعليم الناس الخير. اهل الجنه 120 صفا كانوا صفا منها لهذه الامه، ولا شك ان هذا فضل عظيم بسبب اعمالهم العظيمه وتعليمهم للامه وارشادهم لها وجهاده في سبيل الله وصبره على ذلك وطول مدته. والذي في الصحيح من حديث ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث باب النار والذي نفسي بيده اني لاطمع ان تكونوا شطر اهل الجنه. ولم يزد على ذلك فان ان يقال هذا اصح، وإن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم طمع أن تكون أمته شطر أهل الجنة فأعلمه ربه فقال إنهم 80 صفا من 120 صفا فلا تنافي بين الحديثين والله أعلم. زادهم الله خيرا. قال الحافظ في الفتح فكأنه صلى الله عليه وسلم لما رجا رحمة ربي أن تكون أمته نصف أهل الجنة أعطاه مرتجاه وزاده. من الخير والفضل لا نهاية له، هو سبحانه وتعالى بالفضل والإحسان. ومن تفضيل الله لأمته واختياره لها أنه وابها من العلم والحلم. ماذا تعليم؟ يا تعليم؟ هل؟ نعم؟ نعم نعم هذه خرافات لا دليل عليها، قل عن الله غير علم. الكتاب الذي يتكلم في هذا او يستنبطون هذا من احجار من كتابات كذا اثام في الارض او في الجبال كله باطل، لا يعلم هذا الا هو سبحانه وتعالى. فنهر الغيب لم يثبت عدد السنين التي بين ادم وبين محمد، الله اعلم بها جل وعلا. كانت التاريخ الأولى غير مضبوطة، بعض بني إسرائيل ومن قبلهم بعدهم كلها غير مضبوطة، ليس عندهم سند كما عند هذه الأمة، ليس لهم أسانيد ولا ضبط لأحوالهم وأخبارهم ومضى عليهم من السنين وأخبار أممهم وأخبارهم بحروبهم، ليس عليها ضبط كما يسر الله لهذه الأمة. الدعوة بأن مضى على أمة كذا وكذا من السنين أو دعوة بلا لا تلك الملايين الموضوعات لا ولا ولا دليل عليه ولا هنا ليس هناك ما يجد إليه. والذي يظهر من حال الأمة وحال ما يرى أن الشيء أقل من هذا بكثير، المدة قليلة قليلة، هذه آثار مدى صالح معروفة وموجودة، وهم في الأمم الأولى ما بعد نوح إلا هود ثم صالح كما ذكر الله في القرآن الكريم. المدة ليست في هذه المسافة ولا قريبة من الإسلام. بين نوح وآدم عشرة قرون، قد جاء ابن عباس في أبي أثر هذا في الإمام مسلم. الله أعلم، يقول لم يأتي بمعنى ألف سنة. الله أعلم، نعم. والأرض كلها فيها الرب مسلم. وأشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: من تفضيل الله لأمته واختياره لها أنه وهبها من العلم والحلم ما لم يهبه لأمة سواه. وفي مسند البزار وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال لعيسى بن مريم: إني باعث من ذلك أمة من أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم. قال: يا رب كيف هذا ولا حلم ولا علم؟ قال: وفيهم من حلمي وعلمي. أنا حاسب وأحمد أيضا في المسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وإسناده حسن ما ذكره الليثي في مجمع الزوائد. وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني بالكبير ولو شق ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحسن بن سوار وابي الحلبس يزيد بن وابي الحلبس يزيد بن ميسرة وهما ثقتان. ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الاماكن والبلاد خيرها واشرفها. تقريب نافذ ما قال ابن قال عن الحسن بن سوار يقول عنه الصديق والثاني يزيد يقول عنه المسلم من القول الداخلي ايش من حلبس الميزرة أبو الحلبس حلبس يقول مكتوب من مكتوب الداخلي أخرج له ابن مالك ليس من له أرحام الواجع السابق الواجع السابق عند أحمد رحمه الله في مسند أبي الدرداء من يسد المريض سعد بن الدرداء ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها وهي البلد الحرام. فإنه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعله منعًا لعباده وأوجب عليهم الإتيان إليه من الخوف والبعد من كل فج عميق. فلا يكلمه إلا متواضعين متفكرين متذللين كاتبي رؤوسهم متجردين عن لباس أهل الدنيا. وجعله حرما آمنا لا يسلك به دم ولا تعرض به شجرة ولا ينفر له سيد ولا يحتلى خلاء ولكن سقط لقطته للتمييز بل للتأييد ليس إلا. وجعل فقره للتمييز للتأييد ليس إلا. وجعل قبضه مكسرا لما سلف من الذنوب ما هي بالاوزار حاقا للخطايا كما في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتى هذا البيت فلم يغفر ولم يسلك رجعت يوم ولدته امه ولم يظل قاصده من الثواب دون الجنه. رواه البخاري في الحج: باب فضل الحج المبرور. وباب قول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومسلم في الحج: باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة واللفظ لمسلم. ولم يرضى لقاصده من الثواب دون الجنة. جاء بهذا اللفظ على البيت من جاء بهذا اللفظ جاء له من حج فلم يرد ومن أتى هذا البيت فعن المحج ولا من غنى. السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينزيان فقر والذنوب كما ينزي رقبة الحديد والذهب والفضة وليس الحجة المبرورة ثواب دون الجنة. باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة والنسائي بالحج باب فرض المتابعة بين الحج والعمرة وأحمد بالمسند وسنده حسن وله سائل من حديث عمر عند أحمد عند أحمد وابن ماجه وآخر من حديث ابن عباس عند النسائي وبهما يصح الحديث. يرزق من درجة الحسن إلى الصحة. ما يفعل هذا المهاجر ولا نعم. فلو لم يكن البلد الأمين خير بلادي وأحب إليه ومختاره من البلاد كما كان عرفاتها منافس بعباده فرض عليهم حجها وكان ذلك من حاسن فروض الإسلام وأحكم به في كتاب لذيذ في موضعين فقال تعالى وهذا البلد الأمين قال تعالى لا أقسم بهذا البلد وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر بالسعي إليها والصواب بالوجه الذي فيها غيرها وليس على وجه الأرض موضع يكره تقديره ربك يخلق ما يشاء ويخلق سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وليس على وجه الأرض موضع يكره تقديره واستلامه وتحط خطايا ولو زاروا فيه غير الحجر الأسود غير الحجر الأسود وحكم يمان ولبس النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في سنن النسائي والمسند بإسناد صحيح عن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من الصلاة فيما سواه إن المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة رواه الحسان في صحيحه. وهذا صريح بأن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق ولذلك كان كسبحانه وفي صراحة بأن صلاة فيه أفضل من مئة ألف صلاة أفضل من مئة ألف صلاة في مسجد الحرام لأن قال صلاة المسجد هذا أفضل صلاة خير من الصلاة في المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام ثم قال صلاة الحرام أفضل صلاة المسجد هذا بمئة صلاة تقول فيها المسلمين بمئة ألف صلاة. ليس هو المقبول في السنة المتاعة ليس هو المقبول في السنة المتاعة ولا أنه بسرعة وعند أحمد المسلم وإسناد المتاعة قضى غريب إن شاء الله لأن صار الجي عنده إمام بطبعها ولعله يوفق لإقرارها طبعا منها من الأول اختصار ولعله بعد ما يحققها لإقرارها يطبقها أكمل. نعم. ولذلك كان سجد حال إليه فرضا وهذا صريح بأن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق ولذلك كان شد بحالي الذي فرنا بغيره مما يستحق ولا يجب وبالمسند والسنبي والنسائي عن عبد الله بن أبي بن حمراء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بن أبي بن حمراء بن حمراء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه تزورت من مكة يقول والله إن هي خير أرض الله وأكبر الله إلى الله. ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. رواه أحمد والترمذي في المناقب باب فضل مكة، وابن ماجه في المناقب باب فضل مكة، وإسناده صحيح وصححه ابن حبان. أي مالك هذا السعي؟ إن أعلم الكبر. نعم. أتوى. ما ضربت نعم وجعلها ميزان بعد النهاية أنا أحفظها حذورة بالتشديد ولا اللي أحفظها من قديم حذورة بالتشديد الآن فيها ربط حذورة بالتشديد الآن نعم واجه فلوجه خصائصها كونها قلة لأهل الأرض كلهم فليس لا وفي الأرض قلة غيرها قلة غيرها. ومن خواصها أيضا أنه يحرم استقبالها واستكثارها عند قضاء الحاجة دون سائر لقاء الأرض. وأصح المذاهب في هذه المسألة أنه لا فرق في ذلك بين القضاء والبنيان. فقد ذكر دليلا قد ذكرت في غير الموضع وليس مع المفرق ما يقاوم البتة مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان. وليس على موضع استيفاء الحجاب من الطرفين. ومن خواصها ايضا ان المسجد الحرام اول مسجد وضع في الارض كما في الصحيحين يا نبي لزم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض فقال المسجد الحرام. قلت ثم أيهم؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال أربعون عاما. ودل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به. فقال معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى بينه وبين إبراهيم أكثر من ألف عام. وهذا من جهل هذا القائل فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه. والذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما وآلهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المسبق. يعقوب بن حفيد إبراهيم أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم فإبراهيم بن الكعبة ويعقوب أسس المسجد الأقصى ثم عمره وجدده سليمان بعد ذلك في زمان متأخر في آخر أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام. ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى فالقرى كلها تبع لها وفر عليها وهي أصل القرى فيجب أن لا يكون لها في القرى عزيز. ويتم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة أنها أم القرآن. لهذا لم يكن لها في الكتب الإلهية عزيز. ومن خصائصها أنه لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكثرة إلا بإحرام. أي أنبياء اللي فيهم يا أبو عبد الله أبي ذر هذه الأخير اللي صح السابع على غرفة الثم من استقرت حسنا لإبراهيم إسماعيل قال لنا عثمان بن سعيد الجاري لنا بن ثوبة طريق منافق الحلبي حسنا معاوية بن سلام حسنا زيد بن سلام أنه سمع هذا سلام يقول حسنا عبد الرحمن رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله نبي كان آدم قال نعم معلم مكلف قال صليت معلم مكلف معلم مكلف قال صليت وبين نوح قال عشر قرون منها لا أظن تصحيحا لأن قرون جفا قرن قاعدة في اللغة العربية أن الأعداد لا يتذكر معها قارثا بين نوح وإبراهيم قال عشر قرون قال يا رسول الله كم كانت الرسل قال 315 سلما بصيرا هذا حديث صحيح 300 سلما بصيرا شيخ المؤلف زاد كل أئمة العرب الإسلامي فيزداد من بعد كل أئمة شيخ المؤلف إبراهيم إبراهيم إسماعيل إبراهيم هذا هو محل الله راجع لا شك إن قال الذهبي له لا لا ذكر قبلها تعرف الأنبياء حاكم ذكر حديث الأنبياء قبل هذا وراجع إبراهيم هذا في الميزان لا في الميزان نعم في الميزان في الميزان شوف الأجابة لأمر التعليم في قاسم الحمدان لا في الحمدان لا في الحمدان لا يذكر لأن فيها معنى في قاسم الحمدان وعذاب الحمدان في هذا الخطاب لا طالع والله التعليم من أبي حاتم نعم كيف تقري معك موجود كان زايد لا لا زايد زايد لا زايد كذا كلام نعم هذا ما له رواية عنه السكة ما كان من أبي سعيد لا من سعيد لا كلام نعم معروف صاحب رد على به ثقة معروف من أبي المعين أحمد ثقة معروف لكن ما ذكر الحرج أحد من الستة هلا هذا ما ذكره على ذكر المخرج نعم نعم إذا مع التقريب في حال ثقة من بعيد هذا الأول يمتحنون يمتحن المتأخر نعم نعم ذكر بعض العلماء من قبل المسجد الحرام ملاك ما سمعت يا أخي ارفع صوتك ذكر بعض العلماء من قبل المسجد الحرام ملاك لا ما هو صحيح هو صحيح نعم كذلك قلت أن آدم هو صحيح هذا الشيء نعم ما في بلاد يقلهم ولا لا بك نعم غلط هم ما يجوز يقال في سورة مثل أنهم كتاب إلا إلا إلا إلا ذاك نعم نعم نعم نعم نعم موجود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الكائن الذي على طرق المدينة قبل إبراهيم بن الأنبياء من قبل إبراهيم بن الأنبياء قال أقول له يمكن يستقبل محل الكعبة ولا ما في اليد ويمكن استقبالها ولا ما في اليد نعم يا جدعان ينزلها ويكتب لو هدنا استقبلناها كان يستقبل في استقبل بأخذ الجماعة عندنا جنها الحبشة وكما هو كما استقبل جماعة جماعة من الزبير اللي على هناك عظيم الشعل وقانا في المدينة المفروض المهم هواء وحمد الذي هاته هنا نعم الله جل وعلا يبتلي عباده الابرار بالاشرار ليرفع شانهم ويعلي درجاتهم ويعظم اجورهم ويكثر سيئاتهم هكذا يفعل بعباده حتى يعظم اجرهم ويرتفع ذكرهم وحتى تكون لهم العاقبه وحتى يتاسى بهم من بعدهم الصبر على الزوال والمحن هكذا سنته في عباده يمتحن اولياءه اعداءه ثم تكون العاقبه لاوليائه كما جرى يوم احد وكما جرى يوم الاحزاب ثم صارت العاقبه للمؤمنين ولم يغدو جيش المشركين بعد ذلك بل غزاهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فتح الله عليه وانتهى امره صلى الله عليه وسلم نعم ما جاء على نبيه أصحابه أجمعين قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من خصائصها أنه لا يجوز دخولها لغير أصحاب حوائج متكثرة إلا بإحرام وهذه خاصية لا يشاركها فيها أحد من البلاد وهذه مسألة تلقاها الناس عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد روي عن ابن عباس بإسناد لا يحتج به مرفوعا لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام من أهلها ومن غير أهلها لا يدخل لا أصلا لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام من أهلها ومن غير أهلها أجره أبو أحمد بن عدي ولكن حجاج بن عرفة في الطريق وآخر قبله من الخلفاء. والصواب في هذه المسألة أنه ليس من خصائصها بل هو يجوز دخولها بغير إحرام إلا من الحج والعمرة هذا هو الصواب لأن الرسول عليه الصلاة قال لما وقف المواقيت قال هن لهن ولبنات عليه لغير اهله ممن اراد الحج فلا يجب الاحرام الا على من اراد الحج وهذا هو راي المؤلف ايضا في كتبه شرحه في المؤلف في غسان بن الشيخ رحمه الله وهو الصواب ولهذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح حلالا غير محرم على راسه المغفر وعلى عمامه سوداء لم يحرم عليه الصلاه والسلام لانه ما جاء حاجه ولا معتبرا انما جاء غازيا فاتحا للقضاء على الشرك وإما بغير الله سبحانه وتعالى. نعم. وللبقاء في المسألة ثلاثة أقوال النفي والإثبات والفرق بين من هو داخل المواقيت ومن هو قبلها فمن قبلها لا يجاوزها إلا بإحرام ومن هو داخلها فحكمه حكم أهل مكة وقول أبي حنيفة وقولان الأولان الشافعي وأحمد ومن خواصه أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلا قال تعالى ومن يرد فيه بإرهاب الظلم نذقه من عذاب أليم أجعلنا الكيد حتى فعل الإرادة هاهنا بالباء ولا يقال رسل كذا إلا بما هم من معنى إلا بما هم من معنى تحملهم فإنه يقال هممت بكذا فتوحد من هم بأن يظلم فيه لأن يذيقه العذاب الأليم. وهذا بلا شك من خصائص مكة تعظيما لشأنها وتحذيرا من عصيان الله فيها إذا كان من هم أن يعصي فيها يعاقب فكيف من عصى فيها في جوفها والمعصي أكبر وأعظم. معلوم من السنة أن الهم لا يؤخذ صاحب ما لم يفعل كما جاء في الحديث الصحيح من هم بسيئة فلم يفعلها كتبها الله له حسنة هي تركها من أجل الله. اللفظ الآخر من قرأ الحمد والسلام يفعلها لم تكتب عليه، يعني إذا تركها ليس من أجل الله بل تركها لشغل آخر إلا في مكة. محمد السياح في مكة وقف على حمد قوله سبحانه ومن يريد فيه بإلحاد بظلم يذيقه من عذاب الله فيه مثل الحرم يريد أن يهم يعني ضمن مع الإرادة ضمن مع الحمد. لا تضاعف مقادير السيئات إلا سيئاتها فإن السيئات جزاؤها سيئة لكن سيئات كبيرة جزاؤها مثلها وصغيرة جزاؤها مثلها فالسيئات في حرم الله وبلدي وعلى بساطه آتت وأظمنا في طرف من أطراف الأرض يا لا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه ويا لا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه من موضع البعيد الله وبساطه هذا قصد النزاع في تغيير السيئات والله اعلم. المعنى انها تضاعف من جهه الكيفيه والمقادير لا من جهة العدد والكمية. سيئة الحرم أعظم من جهة الجزاء والعقوبة من سيئة هذه الحرم، لكن لا تضاعف من جهة العدد. سيئة بسيئة، سيئتان بسيئتين، ثلاث بثلاث، أربعة بأربعة، لكن مقاديرها في العظم والكيفية والشدة على حسب حال الجريمة وحسب حال مكانها وزمانها وفاعلها. سيئة في الحرم المدني والمكي والسيئة في رمضان في الحجة أعظم من السيئة في غير هذا الزمان والمكان. السيئة من العالم المتبصر غير السيئة من الجاهل. الحاصل أن السيئة تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة العدد، أما الحسنات فتضاعف عددا وكمية وكيفية الجميع. نعم هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وقد صار سر هذا التفصيل والاختصاص في بلاد الأفئدة والقلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين، فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديث. فهو الأولى بقول القائل محاسنه هيولى في قدس مغناطيس أفئدة التجار. ولهذا صورة الحانة وأنه مغابة للناس يجوبون إليه على تأكد العوامل من الأخطار ولا يخطون منه وطرا، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا. لا يرجع الفرد عنها حين ينظرها لا يعود إلي الفرد مشتاقا. ولله حمدان قتيل وشهير وجليل وتمود قبيل حبها من الأموال والأرواح ورضي المحب في مفارقة فاستل الأسباب والأهل والأحساب والأوطان ورضي المحب بمفارقة إلى الأحساب والأحساب والأوطان وقسم بين يدي أنواع المقاوز والمكارب والمعاقب والمشاق. الله أكبر. يعني يفتح أهله وأولاده في المكان البعيد شوقا إلى بلاد الأحباب وأعدائه مثل فلان لعلمه بأن الله يحب ذلك وأن الله شرع ذلك ويبادر ويسارع إلى ذلك من البلاد البعيدة تاركا في هذا أسبابه ولذا كبده وأولاده تاركا أهله تاركا وطنه وأصحابه وأغذاءه من أجل حب الله ورسوله وقربتهما شرع الله لزيارة هذا المكان المبارك وأداء الأنشاط فيه الله سبحانه. ويستريح ذلك كله ويستطيبه ويراه نظار سلطان محبته قلبه أطيب الدنيا للمتحلية وتربي مرتاح. حلية أفضل إيه؟ ويراه لو بار سطار محبته قلبه أطيب الدنيا للمتحلية وتربي مرتاح. يخلفه البلاد لم يشاهدوا البلاد الحرام ولم يكثروا على التعب لعلها متخليه في البلد هي نعم خليه خلى عن السفر تجرد عن السفر وبقي في ولد التنعم والطرف بدلا من السفر الى بلاد الله فهو راى في مشاقه وتعبه الطريق انه افضل واطيب له للنعم التي كلها يحتفل المتخلفين المتخلين عن السماء. وليس محبا ان يعد شقاءه على بل لا ما كان يرى حبيبه. وليس محبا ان يعد